ما رأي الدين في قراءة سورة ياسين والدعاء الخاص بها بعدها؟ هل هذه من البدع؟ وما حكم الدعاء والتوسل لله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل حرام؟ حلو السؤالين دول جمال عشان نفتح بقى ونشوف المفاهيم المغلوطة اللي دخلت على المفهوم الصحيح وعلى المنهج الأمة المصرية التي عمودها في مثل هذه الأمور الأزهر الشريف. فاحنا بنقول أول سؤال، أقرأ سورة ياسين. سورة ياسين جه حديث ضعفه بعضهم وقال ياسين لما قرئت له، أو ياسين قلب القرآن، أو طبعا الحديث الصحيح اقرأوا ياسين عند موتاكم، عند موتاكم يعني عند المحتضر اللي بيقول من غير ما كده بالراحة نقرأ عشان خاطر ايه الروحانيات تحضر، أو الروحانيات تكون دي جميلة، يعني بلاش تحضر دي تكون جميلة. فطيب ممكن نقرأ ياسين للتبرك لقضاء حوائج؟ أي سورة من القرآن ممكن نقرأها ونقول بحق هذه السورة المباركة، لأن القرآن كله كلام ربنا سبحانه وتعالى، فممكن أقرأه بحق هذه السورة وما تلوتها، بحق صفتي صفة الكلام، أن تقضي حاجاتي الفلانية، أو أن تشفيني، أو أن تجبرني، أو أن تنجح ابني، أو تجوز بناتي، ممكن. فدي مشروعة بالأدلة العامة المطلقة. طيب بتقول في دعاء لسورة ياسين، مفيش مشكلة أي دعاء، لو في دعاء مخصوص مفيش، المهم ان احنا ما بنعتقدش ان الدعاء ده لازم مع سورة ياسين بس، انما او هو ده بس اللي هيستجاب بعد سورة ياسين، لا، ادعي باي دعاء ومنه الدعاء اللي بيجي مع سورة ياسين ده مفيش حاجة. ليه؟ لان عمومات الادلة بتؤيد هذا الامر. يبقى اقرأ سورة ياسين، وعلى فكرة سورة ياسين دي مهمة جدا قراءتها. ليه؟ لانها بتشتمل على امور كتير، لو مشوفت المحاور بتاعتها، ودي ممكن عاوز وقت، يعني المحاور اللي بنتكلم عليها في سورة ياسين هتلاقي ان محاور الصراع بين الحق والباطل، وان الحق دائما منتصر مع الرجل اللي هو جاء رجل من اهل المدينة يسعى، الحاجات دي كلها، وازاي بعد كده يوريك اثار الله في الخلق، اثار عظمة الله في التكوينات، من الارض، من السماء، من الفلك، من غيره من غيره، من السفن غيره، ويورديك ان الكون كله خلق من ازواج ليظل الله عز وجل هو الواحد الاحد، ويفضل ينتقل بيه كده، واهل الجنه واهل النار، وايه اللي هيحصل في الجنه، وبعد كده الحسنات والسيئات بتكتب ازاي، وبالذات السيئات، وبعد كده ننتقل على كلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم باصل الانسان، اصل الانسان النطفه، وان ازاي ربنا سبحانه وتعالى يوجد هذه النطفه، وفي الاخر كله إن الأمر كله بيد الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فده مهم قوي رأيتها لتنوعها، وذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وذكر السابقين ممن كانوا على الطريق الصحيح المستقيم. فقراءة سورة ياسين مهمة. الدعاء اللي بعديه ادعي بأي دعاء، حتى الدعاء اللي تقول خاص بسورة ياسين ده نقرأه، جميل. المهم إن هو دعاء مع صورة لرب العالمين، فكلها دايرة إلهية إنجاز التعبير، فهو ليس من البدع في شيء. خلاص، لأني طلع ناس دي بدعة. ليه بدعة؟ ده أنا بقول قرآن وبقول دعاء. هو أنا قلت إن الدعاء ده قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، عشان ما أكذبش، إنما الدعاء ده جرب، خلاص مجرب، فطالما إنه مجرب أجرب. هو دعاء لمين؟ لله، وأنا بدعي حد غير الله، فتقول بدعة. دائرة البدعة لما وسعوها بوخوها زي ما بيسموها كده، بقت بايخة، كل حاجة بدعة في حياتنا، فالحمد لله بقت حياتنا كلها بدعة. وعلى فكرة احنا حياتنا كلها بدعة، ركوب المواصلات بدعة، لبس البدلة بدعة، استخدام الموبايل بدعة، استخدام الساتلايت بدعة، استخدام الفيديو كونفرنس بدعة، استخدام الحذاء اعزكم الله ده بدعة، كله بدعة، بس دي بدعة حسنة. خلاص، شوف عايشين في وسط البدع الحسنة الجميلة. يبقى المهم كلمة بدعة عندهم بتخوف. ليه؟ معناها انها وحشة. احنا عندنا اهل الشرع الوسطيين المسلمين كلمة بدعة ما تخوفناش. ليه؟ لان عندنا بنسميها وصف وليست حكم، فاقول هي بدعة لغويا، يعني بدعة يعني جديدة، بس حكمها ايه؟ لا، ممكن تبقى حسنة، بدعة حسنة جميلة، انها بدعة مذمومة ولا عزوة ولا وحشة. خلاص، يبقى كلمة بدعة في ذاتها ليست حكما، إنما المتطرفين بيخلوها إنها حكم. ليه؟ وحكم إيه؟ سيء. ان هي بدعه مذمومه على طول. فاحنا عاوزين نقول لهم احنا عايشين في البدع كلها. وانا قلت قبل كده لا مرونه في الشريعه ولا تقدم في حياتنا الحضاريه الا بالبدع الحسنه، وهو براند اهو. فاحنا عاوزين يعني عشان نقول عشان نعرف اهو البدع الحسنه هي اللي بتمشي الحياه وهي اللي بتخليك تتقدم.